يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم حصل فيه ألم المؤلف بكى لما كتب فيه راجل ورب وعطاه عزوة وأرض ومال وزوجة بنتي حلال رب ورضاه من ناس الأمرة غني وما غني إلا الله. خلف ولدين، ولد اسمه مسعد ولد اسمه بشير. نده على امرأته في يوم: يا حجة الله ينم عليكي، تعالي يا حجة أنا عايز أقول لك، عايز أجوز الولدين الاتنين في ليلة واحدة لأني حاسس إن حمود عايز أفرح بيهم قبل ما أموت. وفعلا جوز الولدين الاتنين في ليلة واحدة. مسعد الكبير كان واد ابن حلال متدين وبيحب النبي زي أبوه، لكن الولد بشير الصغير كان دلوعة شوية وكان دايما يسوق دلاله عليهم وكانوا بيعزوه. بشير كان الصغير وكانوا بيعزوا، وكان سايق دلاله قوي على أمه كمان وأبوه. ولما مسعد الكبير زعل منه كانوا بيجينوا ويقولوا له:

المطار فرحان ودع أمه وأبوك بالحب والأحضان ودع أمه وأبوك بالحب والأحضان آه وقال السلام مني للمصطفى العدنان ربنا يزيدك النشوة خضرا في ايدك ويزيدك كمان وكمان ودعهم لحد المطار وقال السلام مني للمصطفى العدنان قالوا له السلام والفتحة ربنا يزيدك النشفة خضرة في ايدك ويزيدك كمان سلام على الفتحة دي تساوي ملايين الدنيا لكن ايه اللي جرى شوفوا ايه جرى لهم يا الأم ماتت على عرفات هيعمل ايه الحاج منير قعد يبكي يا ولداه ولكن قضى الفريضة ورجع نزل في المطار لقى ابنه مسعد مستنيه ساعة ما شافه الحمد لله بسلامة يا رب أمال الأم فين؟ ماما فين؟ بص في عينيه وجد الدموع في عينيه ايه يابا؟ أمي ماتت؟ قال له ماتت على الأرض الطغرة والختمة على وجهها ظهر قعد الولد في الأرض والدموع نزلت من عينه وشوف ابن الحلال قال إيه ست الحبايب ومن غيرك حبيبي ست الحبايب ومن غيرك حبيبي حملت تسع شهور شفت الهوان يما وضعت جسمي على الدنيا انت السبب يما ورضعت لبنك حلال ولساني قال يما وسهرت جنبي ليالي لو قلت اه يما وكبرت شلت الحمول كلك حنان يا أم

يا ما في القلوب أسرار ولا حد يا رفض غير الإله وحده هو اللي يعرف والناس أجناد وناس يروق دمك وترتاح كده لما بتشوف وناس تخش القعدة بالنور تشرفك وناس تحب الواجب وتكرم قوي ضيفك وناس بتاخد ما تدي حذر تسلفك وردة في جنينة خسيس كتر الغم من الشفق وليك تسأل الناس بقى لربك يصرفك والحر يرضى بنصيبه ويصبر على المكتوب ده لو القلوب بقعت ولا ميت نار تنظف يقول لي يابا مش عيب تتجوز ولا انا حر يا ولد قالك عندي حاجة مش اطلع برا واللي حسبه لقاه ما فاتش غير شهرين تلاتة اربعة قعد الحاج منير لأمراته الجديدة وكانت اسمها مروة بتنادى عليه يا حاج منير ايه يا حبيبتي ربنا حيرزقنا بضيف والنبي يعني ايه اصل انا حامل مش محبوب سبحانك يا رب بعد العمر ده كله وقعد يحسب اليوم والساعة لما لبك أراد جابت ولد سماها إيه ولما وضعت ولد سموا الولد راضي ومسعد الكبير يقول انا برضو كمان راضي لو زيه عشرة يا ناس انا برضو كمان راضي لكن بشير الصغير قال ده جاب بلوى لابد اتي المروة مع ابنها لما مرات ابوه جايه من الغد في يوم ونادى عليها مروه انا الولد اللي انت جبتيه ده صرفي فيه ازاي يعني يا تموتيه انت يا تسيبيني عليه وانا موته لا ما هتموت اخوك هتموت الولد الصغير ذنبه ايه لكن انا عارفاه كنا نعرفك تعمل كده واكتر انا عايزة ابني يعيش في حضنك ويكبر وقامت رايحة لامها امها قالت لعمها راحوا للحج منير حكوله الله ما اسكتش على كده وراح نادي عليه واد يا بشير تاد قلت لمرات ابوك انك عاوز تموت اخوك يا ولد مش عيب عليك يا ولد

الحرم شفنا الهلال عالي شفنا الستاير وشفنا الكعبة بتلالي مقام سيدنا النبي جميل وفيه النور بلالي ده لما نويت عن النبي كل الهنا يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي راحوا سوا يزوروا المصطفى الغالي يا هنا اللي راح للنبي وشاف النور بلالي بلالي بلالي بلالي أنا لو معايا مال أروح للزير صلاه أخش جوا المقام وأغني موالي وأقول يا سيدنا النبي حقق لي أمالي نظرة بعين الرضا لأهلي والعيال نظرة منك يضا يضا يضا يضا كل المر يا حلالي أمان عليك أمان يا مسافر للحبيب النبي الفتح أمان وصلها للحبيب يا مسافر للحبيب يا مسافر للحبيب أمان الحبيب يا مسافر للحبيب يا مسافر للحبيب يا مسافر للحبيب يا مسافر للحبيب يا مسافر للحبيب أمان عليك أمان ابن الشيخ بطنطا.